وعلى نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر للصلاة سكت هنيهة قبل أن يقرأ، فسألته فقال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. متفق عليه. هذا الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر للصلاة سكت هنيهة. سكت يعني ما يسمع له قراءة. هنيهة يعني زمنا يسير، زمنا يسير يسكت ما يدري ماذا يقول. وفي هذا حرص الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم على تتبع حركات الرسول صلى الله عليه وسلم وقراءته سرا أو جهرا، وحركات أركانه، حتى يتفقهوا في الدين وينقلوا ذلك للأمة صلوات الله وسلامه على نبيه، ورضي الله عن صحابته الكرام. يقول: قبل أن يقرأ، إذا كبر قائلا الله أكبر التي هي تكبيرة الإحرام وهي ركن من أركان الصلاة، فسألته في بعض الروايات فقلت له: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أرأيت سكوتك ماذا تقول؟ فيه جواز الافتداء، افتداء المخاطب بالأبي والأم. وهل هذا في كل أحد، أم في حق الرسول صلى الله عليه وسلم وحده، أم في حق العظماء من العلماء الموجهين للأمة؟ أقوال للعلماء رحمهم الله في من يجوز أن يقال له بأبي أنت وأمي، فقال عليه الصلاة والسلام: أقول. فسألته يعني ماذا أنت تسكت، أنت تقول شيئا، هو يعلم أنه ليس في الصلاة سكوت، وإنما هو ذكر وقراءة ودعاء وثناء على الله جل وعلا، ما فيها سكوت الصلاة. ولهذا كره بعض العلماء رحمهم الله سكوت الإمام بعد الفاتحة وقبل القراءة، قال: ما ينبغي أن يسكت، وإنما هو إما قراءة أو ذكر أو دعاء، والمأمومون إما أن يقولوا أو ينصتوا للقراءة، فالمنصت للقراءة كأنه يقرأ. فقال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي، باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. المشرق والمغرب متباعدان ولا يمكن أن يلتقيان، فباعد بيني وبين خطاياي مثل المباعدة بين المشرق والمغرب، يعني اجعلني يا ربي لا تعلق بي خطيئة ولا أصل إليها ولا أعملها، باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. وصفه بالأبيض لأن الأبيض يحرص كل الحرص على نقاوته ونظافته، لأن أقل دنس يبين فيه. ما قال كما ينقى الثوب الجديد أو نحوه، وإنما كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، لأنه يحرص على نقاوته. اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. اغسلني من خطاياي، اغسلني بهذه المنظفات الماء والثلج والبرد نظافة بعد نظافة، اغسلني بهذه الأشياء. لما خص هذه الثلاثة؟ وهذه الثلاثة باردة، ولا شك أن غسل الثوب الوسخ بالماء الحار والساخن أسرع لنظافته، فلما اختار الثلج والبراد؟ تلمس العلماء رحمهم الله ذلك بأقوال، منهم من قال لأن الثلج والبرد لم تمسه الأيدي، يعني أنه ينزل من السماء، والأقرب والله أعلم أن المراد بهذه الأشياء غسل الخطايا، والخطايا موجبة للنار، وحرارة الذنب يقابلها برودة الماء والثلج والبرد، لأنه لو قال بالماء الحار أو الفاتر لكان الماء حار والذنوب حارة، أضيف حرارة إلى حرارة، لكن أضاف إلى الحرارة ما يقابلها من الثلج والبرد لتزيل حرارة الذنوب، لأن الذنوب لها حرارة، والذنوب لها عاقبة سيئة. يقول بعض السلف رحمهم الله لو كان للذنوب رائحة ما استطعتم أن تقربوا مني، وهو من الزهاد رحمة الله عليهم، لكن من باب ازدراء النفس. فهذا الدعاء كان يأتي به صلى الله عليه وسلم افتتاح الصلاة، وانظر ترتيبه، قال اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، هذا في المستقبل، في المستقبل. اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، هذا في الحال. اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، هذا في الماضي، في المستقبل والحاضر والماضي. بدأ في المستقبل قبل الحاضر والماضي، قالوا رحمهم الله لأن الإنسان يتخوف من المستقبل، أما الحاضر فقد حصل، والماضي قد مضى وانتهى وحصل، لكنه يتخوف من المستقبل، فبدأ به أولا، باعد بيني وبين خطاياي، احفظني في المستقبل لا أقع في معصية ولا أقرب منها، كما أن المشرق لا يقرب من المغرب والمغرب لا يقرب من المشرق. وهذا صورة من صور الاستفتاح التي كان يستفتح بها النبي صلى الله عليه وسلم. وتقدم لنا أن قلنا إن هناك سبع صور أو أكثر كلها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم من أنواع الاستفتاحات، فهذا واحد منها وهو دعاء. ومن الاستفتاحات ما هو دعاء، ومنها ما هو ثناء على الله جل وعلا، يعني يعتبر ذكر، فهذا خالص في الدعاء. ومثل قول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، هذا ذكر وثناء على الله جل وعلا. ومن الاستفتاحات ما هو يجمع بين الذكر والدعاء، والذكر والدعاء المسألة كلها يقال لها دعاء، فالذكر دعاء عبادة، وسؤال الله جل وعلا دعاء مسألة، وكلاهما مستحب، ودعاء العبادة أفضل من دعاء المسألة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، بعدما قال صلى الله عليه وسلم أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، فسمى النبي صلى الله عليه وسلم قول لا إله إلا الله دعاء، وهو أفضل أنواع الدعاء، يعني أفضل من دعاء المسألة. وتقدم أن قلنا إنه يستحب للإنسان أن يستفتح بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم يحفظه، لأن الإنسان ربما يكون حافظ نوع أو نوعين ويعجز عن حفظ الجميع مثلا، فلا مانع أن يكتبها، يكبر ثم يأخذ الورقة ويقرأ في الاستفتاح الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم ليكون مطبقا للسنة. وكذا قال الأئمة وقال الإمام النووي رحمه الله يستحب للإنسان إذا علم عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة من سنن الصلاة أو سنة من سنن الوضوء أو صلاة الوتر أو صلاة الاستفتاح أو استفتاح الصلاة أو نحو ذلك أن يأتي بها أحيانا حتى يكون مطبقا لهذه السنة، فلا تكون هذه السنة غريبة عليه. وهذا دعاء عظيم جمع خيري الدنيا والآخرة بالسلامة من الذنوب، لأن أكثر ما يهلك الإنسان الوقوع في المعصية، وإذا سلم منها غفرت الماضية ونقي من الحاضرة وحفظ في المستقبل عن الباقية، سلم من الشر كله وسعد بسعادة الدنيا والآخرة. وذكر ابن القيم رحمه الله كما مر علينا في الهدي النبوي عددا من الاستفتاحات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر 7 صور من صور الاستفتاح، وهذا واحد منها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة أي تكبيرة الإحرام سكت هنيهة بضم الهاء فنون فمثنات تحتها. هنيهة يقللها، يعني أنها زمن يسير في الفرائض، ما كان يطيل الاستفتاح صلى الله عليه وسلم، أما في قيام الليل فقد جاء عنه أنه كان يطيل في الاستفتاح، لأن الصلاة تكون متناسبة، مثلا إذا أطال القراءة أطال الركوع والسجود وأكثر الدعاء وأكثر الاستفتاح، وإذا خفف القراءة خفف الاستفتاح وخفف الركوع وخفف السجود، وهكذا بحيث تكون الصلاة متناسبة. فما يصلح أن يقرأ الاستفتاح صفحة كاملة ثم يقرأ آية أو آيتين من القرآن ويركع، وإنما تكون صلاته متناسبة. فكان عليه الصلاة والسلام يطيل الاستفتاح في قيام الليل، لأنه ربما قرأ في الركعة الواحدة في قيام الليل بسورة البقرة والنساء وآل عمران في ركعة واحدة صلى الله عليه وسلم. بضم الهاء فنون فمثنات تحتية، فهاء مفتوحة فنون أي ساعة لطيفة، ستصغير أي ساعة لطيفة قبل أن يقرأ، فسألته أي عن سكوته ما يقول فيه، قال: وفيه أنه يستحب لطالب العلم أن يسأل عما يشكل عليه، ما يقول رأيته كذا ولا أدري ما يقول، أو رأى طالب علم يعمل عملا ما فيسأله عن وجهة نظر في هذا، هل هذا مبني على اجتهاد من أم فيه سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يستحي. وينبغي للمسؤول وإن كان كبيرا أن يجيب السائل ولا يرد عليه ردا نزرا أو نحو ذلك، وإنما يتلطف به كتلطف النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة رضي الله عنهم في أسئلتهم، كل من سأل سؤال مع حرصهم هم على أن لا يكثر السؤال إلا ما تدعو الحاجة إليه مما فيه علم وبصيرة فيسأل عن حتى يلقوه للأمة. قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي. والنبي صلى الله عليه وسلم ما له خطايا، وإنما هو هذا من ازدراء النفس ومن الاعتراف والتذلل في العبودية، أو لتعليم الأمة أن يقولوا ذلك، وإلا فهو عليه الصلاة والسلام معصوم من الخطأ. المباعدة المراد بها محو ما حصل منها أو العصمة، يعني ما يقرب واحد من الآخر، مثل المشرق والمغرب ما يمكن يلتقيان، مستحيل. فكذلك باعد بيني وبين الخطيئة، مثل ما باعدت بين المشرق والمغرب. أو العصمة عما يأتي منها، كما باعدت بين المشرق والمغرب، فكما لا يجتمع المشرق والمغرب لا يجتمع هو وخطاياه. اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، بفتح الدال المهملة والنون فسين مهملة، في القاموس أنه الوسخ. الدنس يعني الوسخ. والمراد: أزل عني الخطايا بهذه الإنالة، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، بالتحريك جمع بردة جمع بردة. برد هو حب الغمام، يعني الذي ينزل من المطر مع المطر برد. قال ما هم برد، برد بفتحتين بالتحريك يعني. قال الخطابي ذكر الثلج والبرد تأكيدا والبرد تأكيدا أو لأنهما ماءان لم تستعملهما الأيدي. وقال ابن دقيق العيد عبر بذلك عن غاية المحو، فإن الثوب الذي تكرر عليه ثلاثة أشياء منقية يكون في غاية النقاء، الماء والثلج والبرد ثلاثة. نعم. وفيه أقوال أخر متفق عليه. وفي الحديث من الأقوال أن الذنوب لها حرارة، والماء والثلج والبرد يطفيان هذه الحرارة ويطهران منها. نعم. وفي الحديث دليل على أنه يقول هذا الذكر بين التكبيرة والقراءة سرا، وأنه يخير بين هذا الدعاء خلافا لبعض العلماء رحمهم الله الذين كرهوا أن يقول شيء وكرهوا الاستفتاح. والصواب والصحيح هو سنية الاستفتاح، والذين كرهوا ذلك قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمه المسيء في صلاته، فالمسيء في صلاته مسيء في صلاته على اسمه، وعلمه ما يصحح صلاته ولم يعلمه صفة صلاته هو عليه الصلاة والسلام، لأنه قد لا يتحمل أن يأتي بها ما يطيقها، ولكن علمه أقل المجزي، علمه الأركان، فلا يستدل بصلاة بتعليمه صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته بأن الاستفتاح ليس بسنة، بل الاستفتاح سنة كما هو ثابت في الأحاديث الكثيرة وأخذ به جمهور العلماء رحمهم الله. وإلا بعض العلماء يكره ذلك، يقول كبر واشرع في القراءة، الله أكبر، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وهكذا. وهذا خلاف الأولى، لأن الاستفتاح ثابت في الأحاديث الصحيحة بعدد من الأحاديث. نعم. وأنه يخير بين هذا الدعاء والدعاء الذي في حديث علي عليه السلام، أو يجمع بينهما. الحديث الذي مر، حديث علي رضي الله عنه، كان إذا قام إلى الصلاة قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، إلى آخره كما تقدم في الحديث قبل هذا. نعم. وعن عمر رضي الله فهذا الاستفتاح سنة، وهو من الاستفتاحات الواردة في الفريضة وليس بطويل، وهو مكون من هذه الفقرات الثلاث: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. فبدأ بالشيء المستقبل ثم الحاضر ثم الماضي، يجمع بين السلامة مما مضى وما هو حاضر وما هو مستقبل. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.